وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآية الكريمة، والتي جمع الله فيها سبحانه وتعالى ثمانية دلائل من الدلائل التي تدلل على عظيم قدرته، وعلى وحدانيته، وعلى تفرده بالخلق والعبادة سبحانه وتعالى. وقد قلت لكم إن هذه الدلائل ساقها الله سبحانه وتعالى مما تراه العين وتبصره، ومما يدركه الإنسان ويحسه، حتى لا يقولن قائل هناك شيء لا أراه ولا أفهمه. فكل تلك الدلائل إما هي السماء التي فوقنا، وإما هي الأرض التي تحتنا، وإما هي السفن التي تجري في البحار وننتفع بها وتراها أعيننا، إلى آخره. فكلها مما يراه الإنسان ومما يحسه الإنسان. وقد قلت لكم في محاورة سابقة، تستطيع أن تسمي هذه الآية بآية النظر، ولذلك قلت لكم هلموا ننظر وندقق النظر في صنعة الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم في محاضرة سابقة إن الله سبحانه وتعالى لا يدرك إلا بصنعته، فلا يمكن أن تدرك ذات الله ولا كنه الله سبحانه وتعالى. ولذلك حثنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في آيات عدة على أن نسير في الأرض، وعلى أن نقلب النظر في صنعة الله، حتى ترى الواحد منا يقول سبحان الله ولا إله إلا الله. وقلت لكم لأجل هذا جمع الله سبحانه وتعالى في صفاته بين نقيضين، إذا قرأت تقول كيف يجتمعان، حينما قال وهو الظاهر والباطن. فالشيء إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون باطنا، ولا يمكن أن يجتمع فيه الأمران. ولكن في الحديث عن الله سبحانه وتعالى اجتمع هذان الأمران. فالله سبحانه وتعالى ظاهرا، إذا ما نظرت في مصنوعاته فكل صنعة تقول لك لا إله إلا الله. والله باطن، فأنت إذا أردت أن تصل إلى ذاته وإلى كنهه فهذا شيء لا يمكن أن يتحقق لك بأي حال من الأحوال، وإن كان هذا سييسره الله لنا يوم القيامة حينما ننعم بالنظر إليه، ويخلق فينا قدرة على ذلك سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قلت لكم الآية جمعت ثمانية دلائل. الله سبحانه وتعالى قال فيها إن في خلق السماوات والأرض، فأول دليلين دليل السماء ودليل الأرض. وأعتقد أننا في محاضرتين سابقتين تحدثنا عما يتعلق بالسماء وعما يتعلق بالأرض، إن في خلق السماوات والأرض. ثم جاء الدليل الثالث واختلاف الليل والنهار، واختلاف الليل والنهار. وهنا طرحت سؤالين، السؤال الأول ما هو الليل وما هو النهار، والسؤال الثاني ما هو المراد بهذه الكلمة اختلاف الليل والنهار. اختلاف، هل هي من الخلف أم من الخلاف؟ والفرق طبع أو الاختلاف، والفرق بينهما كبير كبير. تعالوا لنجيب عن هذين السؤالين اللذين وقفنا معهما في المحاضرة السابقة. الليل كما قال أهل العلم هو الوقت من الغروب حتى الفجر. الليل هو الوقت من إيه؟ من الغروب أو من طلوع الشمس حتى الفجر. والنهار هو الوقت من طلوع الشمس حتى غروبها. هنا ستجد أن هناك وقتا لم يدخل في هذه التقسيم. إذا كان الليل من غروب الشمس حتى الفجر، يبقى لحد ما الفجر هيقول إيه؟ الله أكبر. خلاص هيقول إيه؟ الله أكبر. تبقى الشمس طلعت؟ لا. قلنا إن النهار هو من طلوع الشمس إلى غروبها، يبقى عندنا إيه؟ في وقت لا يمكن أن تقول عنه ليل ولا يمكن أن تقول عنه نهار، اللي هو وقت وقت الفجر. ولذلك هو سمي بهذا بالفجر بالفجر. ولذلك قالوا لا تستطيع أن تقول عن وقت الفجر هو نهار، ولا تستطيع أن تقول عن وقت الفجر هو ليل، لأنه مشترك بين الليل والنهار، ففيه من ظلمة الليل ما فيه وفيه من نور النهار ما فيه، بيبقى مختلط فيه الظلمة بالإيه؟ بالنور. يبقى احنا عندنا ثلاث أوقات، ليل ونهار وإيه؟ وفجر. ليل ونهار وفجر، عرفنا حد الليل وعرفنا حد النهار، والفجر هو وقت مشترك بين الليل وبين الايه وبين النهار. ان اضفته الى الليل فهذا صحيح، ففيه من ظلمة الليل ما فيه، وان اضفته الى النهار فهذا صحيح، ففيه من نور النهار ما فيه. ولذلك بيبقى فيه الخيط الابيض والخيط الايه الأسود. وجاء هذا في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهتلاقي جزء فيه سواد جزء فيه بياض، هو عامل مشترك بين الليل وبين النهار. قالوا طيب كلمة اختلاف هل هي من الخلف؟ واختلاف الليل يعني آية من آيات الله انك تشوف اختلاف الليل والنهار، الاختلافهم يعني ايه؟ من الخلف، وهو ان يخلف احدهما الاخر، يروح النهار يجي الليل. ما بيحصلش غلط، ما بيحصلش غلط. عمرك شفت غلطة حصلت قاعد الدنيا ليل على طول، ولا قاعد الدنيا نهار على طول؟ وخلي بالك أنت تحتاج إلى الاثنين، والاثنين بيتعاقبوا بدقة متناهية. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. عملية محسوبة ليل يأتي يعقوب نهار، نهار يأتي يعقوب ليل. المسألة دي لازم تلفت نظرك وتسألك وتسأل الله، طب مين اللي بيجري العملية دي؟ ها؟ مين اللي بيحرك الشمس ويحرك القمر عشان ده يجي في توقيت ويجي في توقيت وده يطلع ليل وده يجي نهار؟ مين اللي بيحرك ده؟ الله. هات واحد من الذين زعموا أنهم آلهة زي فرعون أو النمرود يقول أنا عملت ده، أنا عملت ده. ده النمرود بهت لما قال له سيدنا إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. محدش يقدر يغير نظام الله في كونه، ولا حد يدعي لنفسه أنه صاحب هذا النظام يقول أنا اللي عملته. يقول أنا اللي عملته، عملته غير ورينا كده، اعمل لنا حاجة كده، ده أنت متحكم فيه. إذا هذا أمر لا يدعيه أحد لنفسه ولا يستطيع أحد أن يغيره، فمن الذي يتحكم فيه؟ هذا هو السؤال. هذه مسألة من المسائل التي ينبغي أن نسأل أنفسنا فيه. يضاف إلى هذا يا أخي، لما ربنا قال إن كل شيء خلقناه بقدر، بين في القرآن الكريم ذا جعل الله سبحانه وتعالى عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، خلها كلها ليل، مين اللي يقدر يجيب نهار؟ والعكس إنه لو جعل النهار سرمدا مين اللي يقدر يجيب ليل؟ وانت لا محتاجها نهار على طول ولا محتاجها ليل على طول، ده انت عايز نهار علشان تكدح وتسعى فيه، وعايز ليل علشان تلبس فيه مش كده وتسكن فيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي جعل الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ليه؟ لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. إذا أنت عايز نهار تكد وتكدح فيه، وعايز ليل علشان تعمل ايه؟ تستريح فيه. عارف لما بتاخد ده زي ما ربنا حددهولك كده، نهار تكد فيه وليل تسكن فيه، قمة الراحة البدنية للإنسان. تعرفين جل الأمراض والأوجاع والبلاء اللي حالل على البشر دلوقتي أنهم لم يجعلوا النهار معاشا ولم يجعلوا الليل سكنا. قلبنا الموازين، بقى ليلنا نهار ونهارنا ايه؟ ونهارنا ليل. أنا هقول لكم على بحث طبي، الحاجة غريبة جدا. انت عارف جلدك ده بيتأثر تأثر خطير جدا من الضوء، ولذلك انت محتاج لوقت يبقى فيه ظلمة. وقت النهار ده الوقت اللي لو عرضت بالظبط كده جلدك فيه للضوء ما ينضرش. لو زودت من الليل ساعة تضرر جلدك. شوف محسوبة ازاي. ولذلك حتى في بيتك لما تيجي تنام احرص على انك تعمل ايه؟ تظلم، ما تعرضش جلدك ولا جسمك ده لايه؟ للضوء. تخيل ان انت بحتاج للظلام مش عشان بس تنام، لا والله مش عشان بس تنام، لا والله ده له فوائد بتعود على جسم الانسان وجلده حتى وجلده حتى الله. طيب اللي حدد لك وقت منير عشان تسعى وتجدح فيه، وحدد لك وقت مظلم علشان تنام فيه، وحدد لك ايه اللي ينفع جسمك وايه اللي ما ينفعش، يكون مين؟ تقول سبحان الله ولا اله الا الله. هي ليه حل عندك غير كده؟ لابد له من محكم. لازم تسأل بعقلك زي ما قلنا من قبل مين اللي عمل ده، هتلاقي نفسك بتقول لا اله الا الله. طيب ده لو خدناها من الخلف. طب ولو خدناها من الاختلاف، الاختلاف يبقى معناها ايه؟ قال زي ما الليل بيخلف النهار، الليل بيختلف مع النهار. بيختلف مع ايه بقى؟ قال رقم واحد في الشكل، الليل مظلم والنهار منير ومضيء، صح في الشكل. واحنا قلنا انت محتاج لليه؟ للاثنين، للاثنين. الاثنين بيختلفوا في الطول والقصر، في الطول والقصر. ما تقدرش تقول ان النهار 12 ساعة بالظبط والليل 12 ساعة بالظبط. حد يقدر يقول كده؟ محدش يقدر يقول كده. يبقى في الطول والقصر، خلاص. ولذلك ربنا قال ايه؟ يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. وملهاش بقى واحد مدور دافع على مفتاح فاشتغلت النهار قد كده على طول والليل قد كده على طول، لا، ده بيختلف طول الليل والنهار باختلاف المواسم. في الصيف، في الصيف تلاقي ايه؟ ها؟ النهار اطول. في الشتاء ها؟ تلاقي النهار قصر وكده، والعكس الليل يطول والليل يقصر. يا عم سألت نفسك مين اللي بيطول الليل ويقصر النهار ويقصر النهار ويطول الليل؟ مش تسأل نفسك الكلام ده؟ مين اللي قاعد ماسك المفتاح؟ مين يقول انا اللي بعمل ده؟ مين؟ وده برضو ايه؟ بما يتفق مع مصالح الناس، اللي انت لازم في اوقات عايز النهار يكون اطول وفي اوقات عايز الليل يكون اطول. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فبيختلفوا في الطول والقصر، بيختلفوا في الحرارة والبرودة، صح؟ تلاقي النهار حر والليل بارد، بارد، خلاص. الله، اللي سخن ده واللي برد ده واللي عمله هنا بارد وهنا معتدل وهنا شديد البرودة وهنا شديد الحرارة، ألا دي العملية بقى مش واحد ماسك، مش زي ما قالوا دي طبيعة بتتحكم في المسائل دي وهي خلاص الكون حطيت له بصمة وصار على هذه البصمة، لا، ده في يد دائما بتتدخل في هذا الأمر، في هذا الأمر. تلك اليد المتدخلة يد من؟ يد الله، يد الله. تلك اليد المتدخلة، ما حدش يقدر يقول اللي بعمل ده. هذه المسائل جميعا كما قل تحتاج منك إلى أنك أنت تقعد تبص وتدقق ليه النظر، وكل حاجة لابد أنها تلفت نظرك وتسوقك إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى ده في اختلاف الليل والايه والنهار. تعالى خد رقم 4، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. اولا ايه الفلك؟ الفلك، طيب بص لها في القرآن الكريم، كلمة فلك دي أحيانا تحس إنها مؤنث واحيانا تحس انها مذكر. بص كده السياق اللي معانا بيقول ايه؟ والفلك التي تبقى مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. طب روح بص عليها في سورة ياسين، روح بص عليها في سورة ياسين، وآية له أن حملنا ذريتهم، خدها بقى في الفلك. طب لو هي مؤنث كالقرآن يقول ايه؟ المشحونة. لكن ربنا قال في الفلك ليه؟ المشحون. الله أكبر. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، مش كده؟ يبقى أحيانا يعبر عنها بما يفيد التأنيث، زي الآية اللي معانا والفلك التي، وأحيانا يعبر عنها بما يفيد التذكير، أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، ما قالش المشحونة. طب هي مذكر ولا مؤنث؟ قال خد بالك بقى، الفلك نوعين، الفلك اللي بتشوفه بيجري في البحر ده نوعين، اما ان يكون ضخم وده اسمه السفينة، واما ان يكون مش ضخم وده اسمه المركب. لو جيت تتكلم عن السفينة تقول الذي ولا التي؟ السفينة التي. ولو جيت تتكلم عن المركب تقول المركب التي؟ تقول ايه؟ الذي، صح؟ فلو قصد بالفلك السفينة يأتي التعبير فيه صيغة التأنيث، ولو قصد بالفلك المركب يأتي التعبير وفيه صيغة التذكير. فلما ربنا هنا قال والفلك التي، يبقى بيلفت نظرك لايه؟ للسفن. وده ليه؟ النظر اليها في الاستدلال على الله يكون اشد، افضل، احسن. وطبعا هقول لك ليه، خلاص. لكن في سورة ياسين أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، اللي بصلع ما كانش سفينة ضخمة قوي زي ما بعض بيصور لك، لا ما كانش سفينة ضخمة قوي، كانت حاجة صغيرة كده على قد اللي أمنه واللي هيشيله، وما آمن معه إلا قليل. فكانت مركب كبيرة كده ماشي. فالخبر لابد وأن يكون مطابقا للواقع، فالواقع كان كده. لكن لما تيجي تستدل على قدرة الله ما تبصش للمركب، إنما ابدأ بالبص للإيه؟ للسفينة. لأن المركب يقول لك دي حاجة يعني، قول شوف الماء شايلها إزاي، يقول لك يا أخي دي حاجة، لكن تعدي بقى عمارة قدام منك يقول لك سبحان الله كل دي شايلها المية. ولذلك هو الاستدلال بالسفينة أوقع من الاستدلال بالإيه؟ بالمركب الصغير. خلاص؟ يبقى في قضية الاستدلال ربنا قال لك بص للإيه؟ بص للإيه؟ للسفينة، وإن كان المركب هيدل لك برضه، لكن الأوقع إنك هتبص للإيه؟ للسفينة. طب السفينة أو المركب سميت فلك ليه؟ طب ما كان ربنا يقول وآية قالنا حملنا ذريتهم في المركب، وكان آدي يقول هنا ها والفلك، ما كانش يقول الفلك، يقول والسفن التي تجري في البحر، لكن سماهم كلهم ايه؟ الفلك. الفلك ليه؟ قالوا اني مدت فلك في اللغة العربية بيدور معناها حول دارة، دارة الدوران يعني، الدوران يعني خلاص. ولذلك يقولوا عالم الفلك، فلك ليه؟ لأنه بيتعلق بدوران الايه، بدوران الايه، الكواكب. فمد هذه المادة في اللغة العربية تشير إلى الدوران. فقالوا السفن والمراكب اللي انت بتشوفها في البحر دي سميت فلك لأنه يسهل دورانها، بتدور بسهولة طول ما هي فين؟ في الماء. ولذلك طلعها على البلاش كده، طلعها كده لفها دورها 5 سنتي بس، 5 سنتي بس، لكن في المية بإيده والله يعمل كده، يجيب المية كده تلاقيها راح تلف، عامل لها حاجة اسمها دفة عصاية، راح عاملها كده راح لفة. فعشان عندها سهولة في الدوران في الماء سميت ايه؟ سميت فلك. طبعا انتوا عارفين ان اول من صنع الفلك ويصنع الفلك اللي هو مين بقى؟ سيدنا نوح. سيدنا نوح الصنعة دي ما كانت معروفة، حاجة مش معروفة، انه يتعمل حاجة تمشي في المية ده حاجة ما كانتش معروفة. ده هم كانوا بيخافوا يقتربوا من الماء، بيخافوا يقتربوا من الماء، وعمرهم ما استغلوا الماء عشان يركبوه او يتنقلوا فيه، ده كانوا بيعتبروا ان الماء ده مكمن الهلاك. فجأة لقوا سيدنا نوح قاعد بيعمل حاجة غريبة، وكان نجار بس ما حاجات دي ما بتعملتش قبل كده، صنعة راح عاملها كده، قاعد يعمل مركب كده خلاص. ولذلك كانوا مروا عليه واضحكوا، ايه اللي بيعمله ده اصل الحكاية ده، حتى مش عارفين ايه اللي بيعمله، ايه اللي بيعمله ده. وبعدين لما يجي يفهموا يقول لهم ده مركب، يعني ايه مركب؟ قال طب مركب ده بيتعمل بيه، بيمشي بيه في المية. طب ده احنا عندنا جفاف ومفيش مية، مية ايه اللي ما مش عارفين ان الدنيا كلها هتبقى مية خلاص. فرقم واحد في النعمة دي انك كل من تناقل صنعة السفينة دي او المراكب دي خد فكرتها وتناقلها عن سيدنا نوح. سيدنا نوح خدها من مين؟ ده السؤال. ولذلك كل صانع يقعد يقول لك فلان اللي علمها لي، فلان اللي علمها لي، فلان، مش كده؟ كده بياخدوها عن مشايخهم في الصنعة، في الصنعة. طب سيدنا نوح خدها عن مين؟ الله. إذا أول من علمنا ودلنا على ما نصنعه لنركب به الماء يبقى هو مين؟ الله. يبقى رقم واحدة تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد. هذه واحد خلاص، هذه واحد. اثنين، تعال بقى يا أخي، الماء أما ترمي فيه، مش هقول دبشة قد كده، لا زلطة قد كده، طغوص. شوف انت حاطط عمارة فيها بشر، فيها بني أدمين، فيها عوض نوم، وفيها مش عارف ادوار، دور اول وتاني وتالت ورابع وخامس، والميه شايلاه. تقول لي ما يمكن عشان ماشيه ما بتغرقش. طب وقف لا هي وهي سايره الماء بيرفض يحملها، ولو هي واقفه الماء بيرفض يحملها. سبحان الله. تقول دي تشال ازاي دي؟ تفتكر ان حملنا، ان ايه حملنا، ان الحامل الحقيقي هو مين؟ الله. انه لولا انه امر الماء انه يحمل ما كانش هيحمل. فكل ما تشوف البتاعة دي الماء شايلها كده، جرب انزل وقف جنبها، انت وقف جنبها، هتغطس مش هتطلع، هي شايلة آلاف زيك واقف على المية. سبحان الله سبحان الله. الله يعني ده في امر للمية ان تشيل المركبة دي فشيلها، تشيل السفينة دي فشيلها. تعالى بقى يغضون جرينا بريح ايه طيب، جرينا بريح طيب، يوم الريح تسوء يا سلام. يوم اللي يخلي الريح تسوءها كده وتاخدها كده، وذلك كان زمان كده يعتمدوا على الشراع ده والريح هي اللي ايه، ولحد دلوقتي في كده والريح هي اللي ايه اللي تسوق اللي تسوق. يوم دلوقتي يقول لك الله لا لا لا لا احنا مش في حاجه للريح، خلاص استغنينا يا عم. يعني انت دلوقتي مش محتاج ان ربنا يبعت لك ريح تسوقها؟ يقول لك ايوه. قول له بس انت محتاج ان ربنا ما يبعت لكش ريح تغرقها، ما زي ما في ريح بتسوق في ريح بتعمل ايه بتغرق. فما كانتش هتسوق فهي ريح طيبه، ريح طيبه يعني ايه مش هتغرقك، مش هتغرقك. ولذلك ما تفتكرش ان انت استغنيت، لا انت ما استغنيتش ولا هيمكن تستغني، لان لو كنت صنعت مواتير والات تغنيك عن الهوى والريح، شوف مين اولا اللي هداك وودك الصنعه دي، ومين اللي خلق لك ادواتها، ونقعد نتكلم 50 سنة هيرجع برضه الله. لكن حتى لو نسبت الفضل لنفسك يا اخي، انت مستغني مستغني تبقى كذاب، لانه اذا استغنيت عن ان الريح تسوق فانت مش مستغني عن ان ربنا ما يخليهاش تغرق، يخليها ريح ايه طيبة. شوف التعبير طيبة، جرينا بريح ايه يا سلام، طيبة طيبة طيبة كده ما تبهدلكش. ولذلك واذا مسكم الضر في البحر ايه ضل من تدعون الا اياه. الضر ده يجي لك منين بقى؟ يلا يا عم الحاج، ريح عاصفة تروح قايمة تلاقي السفينة دي بقت زي علبة الكبريت. الكبريت الله، يعني انت سبحان الله ان لم تحتج الى الريح لتقود فانت تحتاج الى ان تكون الريح بقدر لا يؤذيك. ولذلك احنا قلنا حتة القدر دي مهمة جدا، لما ربنا قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل حاجة محسوبة بقدر، لو خرجت عن القدر ده تروح في 60 داهية. ولذلك هنتكلم عن المطر، انت محتاج ان ينزل، ربنا وجاه الآية معانا انزلنا من السماء ماء إيه؟ بقدر، خرج عن القدر ده يعوض عليك ربنا، يعوض عليك ربنا. فانت برضو عايز الريح بايه بقدر، اما كانتش هتسوق تبقى بقدر برضو علشان تمنع عنك ايه ضررها، ضررها انك مش هتنفع برضو، مش هتنفع برضو خلاص. فتقعد بقى تفكر ان دي صالح، مين اللي هداك اليها، مين اللي وفرها لك، مين اللي امر الماء ان يحملها لك، مين اللي بيسكن لك الريح علشان هي تروح بسلام وترجع بسلام. كل اللي تسأل نفسك عليه، عشان في النهاية تلاقي نفسك بتقول ايه الله ولا اله الا الله. خلاص يبقى والفلك التي تجري ايه في البحر، في ايه في البحر. البحر اسم المكان اللي بيجتمع فيه الماء المالح، لان اللي بيجتمع فيه الماء العذب يبقى اسمه ايه نهر. كبير يبقى نهر، صغير يبقى نهر. وذلك في سورة البقرة ان الله مبتليكم بايه بنهر مش بنهر. قالوا ايه الفرق بين النهر والنهر؟ قالوا السعة الكبر والصغر، ان النهر النهر الصغير يعني، والله كبير. خلاص فالبحر هو مجمع الماء اللي المالح. طب سمي بحر ليه؟ قالوا من الاستبحار يعني السعة. ما بقاش بحر اذا كان ايه، اذا كان ايه واسع، واسع. لان لو مش واسع يبقى بقى في عندك البير والمستنقع والمش عارف ايه والايه والاسماء تانية كتير قوي. لكن لو وسع بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه بحر. فقالوا من الاستبحار يعني من السعة لانه واسع. ومن البحر يعني الشق. فقل بحرت كذا اي شققت كذا، ذلك لانه شق من شقوق الارض. مش البحر عبارة عن ايه؟ شق من شقوق الارض، شق من شقوق الارض. ده لوحده ها يعني اعجاز اله. اللي تسأل مين اللي شق الشق ده مش كده، ومين اللي اسكن الماء فيه، ومين اللي خلى المية اللي فيه حادقة مش حلوة، ها، مع ان هو والنهر الاتنين بيشربوا من مية المطر. طب بالله عليك لما بتنزل سيول مية البحر تتحلى؟ تتحلى؟ هي حلو، هي حادقة برضه. طب ايه اللي حدقها؟ ايه اللي حدقها؟ سبحان الله. شوف انا بقول لك ايه، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. فسبحان الله يبقى عرفت البحر تسمى بحر ايه ليه؟ فربنا يقول بما ينفع الناس. زي ما قال اهل العلم بقى، بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، دينهم ودنياهم. الآه الآه دينهم، لانه بينفعنا، بينفعنا في حاجتين، الجهاد والعبادة، الجهاد والعبادة. وفي بلاد فتحها المسلمون عن طريق ركوب البحر، مش كده ولا ايه؟ البحر والجهاد ده دين، ده دين. فبينفعنا في الجهاد في سبيل الله، يبقى بنركب الفلك دي عشان ننتقل بيها في البحر علشان نجاهد، عشان نجاهد، يبقى الجهاد في سبيل الله. خلاص. العبادة ده انت دل الناس دلوقتي خاصة في مصر بيروح يحج ويعتمر عن طريق الفلك التي تجري في البحر، صح؟ الفلك التي تجري في البحر ده حققت لك نفع يا ابني. ده انت بتروح عشان تعمل عمرة، تركب طيران اقل حاجة 4000 جنيه، تروح تركب الفلك، الفلك ب 800 جنيه. لو مش موجودة ما كنتش عرفت تاخد الرخصة الحلوة دي. كان في كتير من الناس مش هبقى قادر، ولذلك كتير من الناس يبص للفلك دي ويقول لها سبحان من سخرك حتى وادي ها عمرة او حج، مش كده ولا ايه؟ يبقى بينفعك في دينك ولا ما ينفعش؟ ينفعك في دينك، ينفعك في دينك. ولذلك دايما اقول لكم اللي بيسافر يروح السعودية عن طريق ها العبارات دي والسفن دي، ها طول ما انت راكبها يا اخي يقول سبحان الله، تبص الماء اللي شايلاها كده ها سبحان الله، سبحان الله، وحققت لك منفعة لا ما حققتش حقق. يبقى دي في دينك وفي دنياك، وفي دنياك بقى ناس بتسافر للتجارة وناس بتسافر للعمل، ها مش كده، وناس بتركب علشان تصطاد، وناس بتركب عشان تطلع مش عارف ايه من البحر، وناس بتحمل عليها بضائع تنقلها من بلد الى بلد، مش كده ولا ايه؟ كل ده سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ولذلك في اماكن ما ينفعش يصل اليها الا السفن دي، السفن دي، سبحان الله. يبقى فيها منافع ولا ما فيهاش؟ يبقى فيها، يبقى فيها، يبقى فيها. ولذلك ربنا جعلها ايه من اياته، وايه لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك ليه المشحون ده ايام سيدنا نوح. دي كانت آية ان الركب والسفينة اللي اتصنعت دي والمركبة الكبيرة اللي اتصنعت دي، واخد بالك؟ بس ربنا قال ايه؟ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ما يركبون هتلاقي تفسيرين في سورة ياسين في الآية دي، خلقنا لهم من مثله، قال لك مثله يعني زيها سفن البر اللي هي الإبل، الإبل، لكن الراجح من مثله السفن بقى والمراكب اللي انتشرت بعد كده، يبقى دي كانت الأصل، والباقي ها قاس ايه؟ قاس ايه؟ خدوا الصنعة قياسا ايه؟ عليها، بصوا لها وبقوا يعملوا زيها، ويطوروا بقى، ويطوروا بقى من مثله ما يركبون. بتركب، خد بالك، وإن نشأ نغرقهم. يا سلام، اه والله نغرقهم، تروح باصص لحاجتين كده على طول، للميه اللي تحتك ربنا يقول لها ما تشيليش بقى، هتلاقي كل اللي فوق بقى تحت، فتقول سبحان من سخر الماء، وتبص للريح انها طيبه جايه لك بقدر ما يضركش، فبرضه تقول لها سبحان من سخرك، سخرك. شوف بقى نغرقهم دي خليتك تبص لايه؟ لحاجتين، للماء اللي تحتك والهواء اللي حواليك، والهواء اللي حواليك. وإن نشأ نغرقهم، ولو ده حصل فلا صريخ لهم، محدش يقدر يغيثهم، محدش يقدر يغيثهم ولا هم ينقذون. خلاص نزلت ما بتطلعش، حلين لي على بال ما يجي اللي يدور يكون كله بقى فين؟ كله بقى تحت، كله بقى تحت. يبقى دي آية ولا مش آية؟ هات بقى واحد يقول لك ده انا اللي قلت المايه تشيل، ده انا اللي قلت للهواء بقى حلو كده ولطيف ما تزعلش الناس دي الغباء. هات واحد يقول كده، هات واحد يقول كده. ولذلك قلت لكم لما كنت في المعرض ولقيت الجماعه النصارى دول عاملين فوق كده اجنحه بحالها كده، فعاملين اعلان على فيلم يسوع، فقلت اجيب اشوف ايه في الفيلم ده، فيه ايه، فجبت وقعدت اتفرج عليه. فمن ضمن الاحداث اللي فيه، طبعا طول الفيلم جايبين واحد بيمثل دور سيدنا عيسى، فطبعا في الفيلم كل اللي قاعدين ما ورمش غير جاء الرب واين الرب وذهب الرب، خلاص. فسيدنا عيسى على حسب زعبهم كده في الشريط ركب سفينه مع الناس، خد بالك، وبعدين استأذن ودخل ينام. طبعا دي اول حاجه ضحكتني، قلت سبحان الله بقى الرب تعب وهينام، الله امال لما اقول يا رب ما حدش يسمعني بقى نايم، وبعدين لما يصحى يقول لي معلش يا ابني اصل انا كنت نايم. ما ما ما ما ما ما شوف العته اللي هم فيه، شوف العته اللي هم فيه. الرب دخل ينام، ولذلك ربنا قال لا تاخذه سنه ولا نوم، اصل السنه دي ان يعمل كده يعني معناها السماء تقع على الارض، خلاص خلصت. لان ان الله يمسك السماء، يمسك واحد خلاص خلصت مسك. وانا بقول انا ماسك ده، انا ماسك ده، خلينا اغفل ثانيه اللي يحصل، هيسيب من ايدي، هيسيب من ايدي، خلاص نظام الكون كله اتربص. لا ده الرب دخل ينام، خلاص. العجيب بقى ان في الفيلم، والله الفيلم عندي فوق، راحت قايمه ريح ومطر سيول، فالسفينه راكبينها بقى عماله تعمل كده. قام واحد خدته الجلاله قوي كده اللي قاعدين، قال لهم اين الرب يخرجنا مما نحن فيه؟ فراح واحد قال له دعه فانه نائم يستريح، واخد بالك، نائم بيستريح. يا اولاد الهبله، ايه الهبل ده؟ ايه العبط ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده صحيح يعني؟ ايه ده صحيح؟ خلاص؟ ايه ده صحيح؟ فصحيح ضل من تدعون الا اياه اذا مسكم الضر في البحر، ضل من تدعون الا هي انك في اللحظة دي هتقول لازم غصب عنك يا رب انك ممكن ان الماء بيحمل بامره والريح بيجري بامره بس، فهتقول يا رب. فبص بص وقول لا اله الا الله. لا اله الا والله. يبقى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الايه الناس، خد وما انزل الله. دي راح تبقى رقم كام دي؟ لا رقم كام؟ لا يا راجل هي هي هي هتبقى لها رقم جاي اللي جايه دي. طب نعد، خدنا السماء وخدنا الارض وخدنا اختلاف الليل والنهار وخدنا الفلك، ادي اربع حاجات. يبقى اللي جايه دي كام؟ صباح الخير، سبعة. يبقى لا دي ايه؟ الخمسة. الخمسة بقى، وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها. انزل الماء بقى من السماء، طبعا الماء عمود الحياة، عمود الحياة، وكل رزق الإنسان مرتبط به، وذلك ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. كل رزقك مرتبط به. اوعى تفتكر ان الفلوس، الفلوس دي يا بابا وسيلة، لو ما توجدتش الغاية، الغاية اللي هي بحققها المية اللي نازلة دي بقى زرع وحيوان يعيش ونبات يطلع وكذا وكذا وكذا ومية تشربها، طز في الفلوس تعمل لك ايه الفلوس؟ ولا حاجة. ولذلك قالوا خد المثال ده، رجلان دخل الصحراء احدهما معه ماء والاخر معه ملايين، واحد شال بعير عليه ميه والتاني جايب بعير ومعبي مال الهودج ده فلوس تكفي مصر، والاثنان اصيب بالعطش، اللي هينفع صاحبه المال ولا الميه؟ طز في كل الفلوس اللي معاه. شو بقول لك ايه بقى؟ اشربها اشربها. عارف شربة الماء بقى هتساوي كل الماء اللي شربة الماء شربة. وعشان كده قلت لكم زمان ابو حنيفة عشان فاهم القضية دي صح صح ادب بها رجلا بخيلا، وكان مسافر مع واحد بخيل، فما مع ابو حنيفه من ماء نفد، فراح للبخيل له قال له يعني اعطني شربه ماء، قال بكم؟ اشبق ماي. بيقوله بكام؟ بكم؟ هو البخيل كده كل حاجه عنده بكام بكام بكم؟ تبيع الماء؟ قال نعم. بكم؟ فشوف ابو حنيفه طمعه بس عشان فاهم، قال له اسمع، كل ما معي من مال في مقابل كل ما معك من ماء. طب قال له ارني ما معك من مال اشوف بس الماء يمكن ما معك. فطلع له صوره كده فقال قبل يتردد، قال الفلوس دي كلها عشان تاخد الماء اللي معايا؟ قال لي خد الماء. ده حمار مش فاهم، ده مش فاهم، ما مش فاهم، مش فاهم الدنيا صح، مش فاهم القضيه صح، ما بيفهمش، وخد الايه المال وفرح بيه قوي. ابو حنيفه كان راجل ذكي، فاخرج له حلوى، وهو يعلم بقى اللي ياكل حلويات ده لا يعني بتنشف ريقك صح، لازم ميه. طبعا في مصيبه ثانيه, هو ابو حنيفه بيبقى كويس قوي انه راجل بخيل, فلما هياكل مش هياكل له واحد. انت عارف البخيل لما بياكل ها بيخزن مش بياكل كده. فالرجل جلس ياكل بنهم, لما فرغ حس بالعطش, مش قادر يقول لابو حنيفه هات ميه, مش قادر. ما هو فرط فيها, فرط فيها وهي ايه, هي حياته, هو مش فاهم ده, فرط في حياته, مش بقول ايه في حياته. لكن ابو حنيفه المال حياته ولا حاجه يا ابني, ده المال كله امام نعمه من نعم الله لا يساوي شيئا. ولذلك لما بتروح منك نعمه من نعم الله بتحط فلوسك والدنيا كلها تحت رجليك. يعني واحد فقد بصره يقول لك ياخدوا كل اللي عندي بس يخلونا نشوف ان شاء الله حتى طشاش, شوف النعمه. فنعمه الله دي لا تعوض. ولذلك اجل شيء تشكر ربنا عليه مش انت معاك كام, انك نازل من بيتك وليك رجلين بتمشي عليها وعينين شايف بيها وود بتسمع بيها. دول اللي لو راحوا منك والله لو ملايين الدنيا. طب انا مستعد, انا اعرف واحد اعمى عنده 20 مليون, تاخدهم وتديله عينك, تاخدهم. اللي هنا موافق انا مستعد قابل المقايضة, والراجل جاهز بيدور على حد يتبرع له بعينه ياخد عينه ويديك 20 مليون كل ما يمتلكه. شوف نعمة ربنا, شوف نعمة ربنا. ولذلك الناس بتفكر غلط, الناس ما مش عارفة ايه هي النعمة. ولذلك تقول له اشكر ربنا يقول لك عليه يا راجل يا راجل يا راجل الله يهديك يا راجل يا راجل, ده انت النعم المركبة فيك دي ولا ملايين الارض, والله ولا ملايين الارض. شوف ولا ملايين الارض, وربنا يديمها علينا وعليكم يا رب. امين يا رب, امين يا رب. انا مش فاهم, مش فاهم يعني ايه ميه, مش فاهم يعني ايه ميه, مش فاهم يعني ايه ماء, مش فاهم. فشوف بقى العطش وصلي اشتد بيه وقع خلاص. يا ابا حنيفه اريد شربه ماء. شوف المقايده بقى عشان يعلموا الادب. فقال له مش كل اللي معاه من ميه بقى, قال له لا شربه ماء بكل ما معك من مال, فلوسي وفلوسك كمان. شوف الماء عمل له ايه بقى, فلوسي وفلوسك كمان. ابى ابى لحد ما انهار تماما فقبل. فاصبح ابو حنيفه, هو خد شربه واحده بس, اصبح ابو حنيفه يملك الماء وفلوسه وفلوس الراجل, خدهم كلهم. وبعدين لا عنده فلوسه, واخد بالك, وقطع عليه عهدا على الا يعود. لكن البخيل بخيل سيبك كلمه, واخد بالك انت. لكن ده فاهم, ده فاهم قدر الماء ده ايه, فاهم عارف الماء ده معناه ايه, عارف الماء ده معناه ايه. فتيجي تسال نفسك بقى خلاص, السحابه اللي انت بتشوفها فوق دي ايه اللي شايلها, اللي هي اصلا خزان الماي اللي هينزل لك ده رقم واحد, ايه اللي شايلها خلاص. شوف ربنا يقول ايه, الم ترى ان الله يزجي سحابة. فتسأل نفسك ايه اللي شايلها وايه اللي بيسوقها, انت شايفها ماشية مش بتمشي كده, يزجي سحابة. شوف شوف شوف شوف الوصفة القرآنية, ثم يؤلف بينه, روح السحاب متجمع على بعض كده, فيجعله ركاما, كل ما يخش يخش يتقل يتقل يتقل يتقل يتقل خلاص. طب قول لي مين اللي بيعمل ده يا راجل. ولذلك الايه لم ترى ان الله ما يقدرش, مخلوق على اجل الارض, ولا اللي بعمل ده انا اللي شايلها وانا اللي بقول لها امشي وانا اللي بقول لها لا خلاص. ادي حته. تروح لايه ثانيه, سقناه, ده متساء, ده موجه لبلد. الله يعني هي مش اي حته, مش على كيفها, ده مش على كيفها, ده مش على كيفها. ولذلك تلاقي عندك في البلد اللي في مصر ايه, لا في امطار في اسكندريه, مفيش امطار في القاهره. لو القضيه واحده كانت لازم مصر كلها تغرق, لا لان هي تقلها مطار هناك. ولذلك يجي واحد يقول لك هي لطرت عندكم, صارت السحابه اتبعتت لنا, اتبعتت لنا بتوجه. ولذلك فاكرين حديث مسلم, حديث صحيح مسلم, قول النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل يسير في فلاء صحراء اذ سمع صوتا ينادي في السحاب, يا سحاب اسقي زرع فلان. شوف الامر اسقي زرع ايه فلان, سمع ايه صوتا في السحاب. ده حديث صحيح مسلم, ده النبي اللي بيقول كده والله, يا سحاب اسقي زرع فلان. يوم يمشي وراها يلاقيها تسقط الماء في حرة ارض صحراوية كده فيها احجار, وبعدين الماء نازل بيمشي وسط الاحجار فيدخل في شراج فتحة في صور. شوف كل ده توجيه ازاي, رايح الماء تخش في فتحة في صور. يوم يخش البستان ده يطرق بابه في صاحب البستان يأذن له, يقول له ما اسمك, يقول له فلان, فاذا هو الاسم الذي امرت به السحاب. يعني ده موجه لواحد بعينه كمان. يوم يسأله ماذا تفعل في ارضك هذه, يقول له اذا اثمرت اتصدق بالثلث وادخر الثلث واكل انا واولادي الثلث. قال هذا والذي بلغك. ان هو بيعمل ايه بقى, بيتصدق بايه, بيتصدق بتلتها. فهو كريم, الله اكرم يا سيدي, الله اكرم. ده موجه بقى, ده غير موجه بقى, ده خد ما تكون لازم تبص له, ده غير موجه بقى. ربنا سبحانه وتعالى يقول انزلنا من السماء ماء بقدر. تقوم المايه بتمطر عندنا ايه, تقوم تنزل تسكن الغبار اللي في الشوارع وتروي الارض وتزود ميه النيل وننبسط. لو ما فيش بقدر دي يا ابني, ربنا عافينا واياك, ربنا عافينا واياك, مش هتبقى فيها منافع بقى ليك, لا ده انت هتغرق وتتبهدل والزرع يبوظ والدنيا تقرب. ولذلك عندك الحديث اللي في صحيح البخاري, الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب فوقف وقال له رسول الله اجدبت الارض وهلك الزرع والضرع, فادع الله لنا أن ينزل لنا الماء. النبي دعا, والحديث ده ظل يرفع يديه حتى سقط رداءه وظهر إبطاه. شوف, فما برح مكانه حتى نزل الماء. خلاص الله أكبر, سيول نزل, قعدت شغالة جمعة متواصلة. يوم يجي الرجل في الجمعة اللي بعديه, يا رسول الله هلك الزرع والضرع, ادعو الله لنا ان يكف الماء. لا انت عايزه يشتغل ولا يبطل, لا انت عايزه ايه بقدر. ولذلك شوف كدعوة النبي بقى عليه الصلاة, قال اللهم حوالينا لا علينا, يعني المطر ما ينزلش فوق دماغنا احنا, لا يا رب ده انت تؤمر السحاب يتفرق ينزل المطر بره في الصحراء الميه توصل لنا نستفيد منها وما تضرناش. شوف الكلام بس ده بإذن مين, اللهم ولذلك في ناس ينزل لها المطر تنبسط زي ما بيحصل عندنا كده، وفي ناس ينزل لها مطر تروح في 60 داهية زي ما حصل في أمريكا، واللهم هل من مزيد. صح قال لا، ادي حاجة. يبقى انت عايز مية وعايزها بقدر، بقدر. مين اللي يقول انا بعمل القدر ده؟ ولذلك خدها بترتيبها بقى من الاول. مين اللي بيشيل السحابة اللي بتنزلها؟ مين اللي بيأمرها؟ مين اللي بيوجهها؟ مين اللي بينزل ميتها بقدر؟ طيب هو انت ما بتتنفعش المياه بس اللي نزلت؟ قال لا، ده في حتة تانية مهمة جدا في المطر النازل ده، في المطر النازل ده، ودي لوحديها يا ابني من قمة الإعجازات اللي انت لازم تقف معها. عايز تعرفها؟ عايز؟ يبقى اشوفك يوم الاربعاء القادم، وما تنسوش لقائنا ان شاء الله تعالى غدا في مسجد علي مع تفسير سورة القصص ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.